بيّن الله سبحانه وتعالى حقيقة الخلق، فقال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكانت الأرض موجودة قبل آدم عليه السلام، موجودة بأشجارها وجبالها ووديانها ببحارها وأنهارها، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وإذا الجن، قبل أن يخلق الله تعالى البشر قد خلق الجن فأسكنهم في هذه الأرض، يمشون بين أشجارها، يبيتون على أرضها، يدخلون في مغاراتها وكهوفها، يسكنون في بيوتها، لكنهم كذبوا وأعرضوا فعاقبهم الله تعالى وأرسل الملائكة فقاتلتهم حتى طردتهم إلى جزائر البحر، إلى أماكن لا يسكنها بنو آدم. ثم خلق الله تعالى الإنسان وعلم آدم الأسماء كلها،